قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. انتهت الآيات التي تتحدث عن أحكام الطلاق والنكاح والعدل والرجعة، وكنا معها منذ أشهر، وقد تبين لنا ما فيها من الحكم العظيمة في حفظ الأنساب والقيم العظيمة التي تتضمنها أحكام الإسلام في كافة نواحي الحياة. الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، الإسلام الذي ليس بالشعارات ولا بالتشدق ولا بالدعاوى، وإنما الإسلام الحق الذي يتبعه أصحابه بالعمل، يتبعون فيه القول بالعمل، فليس شعارات تردد وليس هتافات ترفع وليس أغراضا تنفذ، وإنما هو دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الله من أحد سواه، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ونوره المبين. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فمن أقام صرح دينه عليه عقيدة وأحكاما وسلوكا ومنهج حياة فقد سعد ورشد، ومن ابتغى الهدى في غيره ضل وأضل وحاد عن سواء السبيل واتبع غير سبيل المؤمنين. وبعد أن بين لنا هذه الأحكام العادلة والآداب السامية فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، عاد ليبين لنا حال الأمم السابقة عندما انحرفت عن دين الله الحق، وماذا نزل بها من النكبة، وماذا نزلت بها من المصائب، وماذا حلت بها من النكبات، وماذا وقعت فيه من التخبطات حينما بعدت عن منهج الله تبارك وتعالى، عن المنهج الحق الذي اختاره الله تبارك وتعالى لعباده. فقد كان بنو إسرائيل الذين هم قوم موسى وشيعته وأتباعه بعد أن أنقذهم الله تبارك وتعالى من فرعون وملئه ونجاهم من فرعون وملئه، إذا هم يقابلون هذا الإحسان بالداء وهذا الجميل بالنكران وهذا النعيم بالمعاصي. بارزوا الله تبارك وتعالى بالمعاصي حتى حل بهم ما حل من الويلات والنكبات، من الصواعق والموت والتشريد والخوف الذي يعيشونه إلى يوم القيامة. وذلك نتيجة حتمية لمن بدل دينه، ولمن غير دينه، ولمن طلب الهدى من غير كتاب الله ومنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنه لما كان كذلك، أي لما غيروا وبدلوا، سلط الله عليهم الذل والهوان، وذلك أنهم غيروا في دين الله وأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وكانوا شيعا وأحزابا، وبعد الكثير منهم إن لم يكن كلهم عن الهدي الذي جاء به موسى عليه السلام، حتى وصلوا إلى درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ومن بين ما جرى لهم ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في هذه الآيات: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذكر المفسرون أقوالا بالمقصود بهؤلاء الناس ولا شك أنهم من بني إسرائيل، لكن ما الذي حصل تماما؟ ذكر المفسرون عن وهب بن المنبه وغيره كثيرا من الروايات الإسرائيلية التي ينظر فيها، فما ليس فيه معارضة للكتاب ولا في السنة فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، وما كان معارضا للكتاب أو السنة فإننا نستبعده ويجب أن نطهر كتاب الله وتفسير كتاب الله منه. وقد جاءت روايات قريبة من معنى الآية، رواها ابن أبي حاتم وابن مردوي وغيرهم عن طريق وهب بن المنبه وكعب الأحبار وغيرهم، أن هؤلاء كانوا قوما من بني إسرائيل قدره بعضهم ب4000 وبعضهم ب8000 وبعضهم ب12000 وبعضهم ب37000، ونحن لا يعنينا العدد بقدر ما يعنينا أخذ العبرة والعظة مما جاء في هذه القصة. فقيل إنه حل الطاعون بأرضهم، وفي رواية أنهم استوخموها، يعني كثر فيهم الموت والمرض والآلام والمصائب والنكبات، الأمر الذي جعلهم يفرون منها ليبحثوا عن طريق لا توجد فيها هذه النكبات، ونسوا أن الله تبارك وتعالى القائل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قادر على أن يرسل عليهم ذلك في كل مكان. فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي خوف الموت. ذكر المفسرون وأصحاب التواريخ أنهم خرجوا عندما حل الطاعون بأرضهم كما ذكرت، ثم إنهم عندما اجتمعوا في واد قال لهم الله موتوا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذا تقول بعض الروايات أنه أرسل ملكين فحصراهما، فحصراهم في هذا الوادي، فصاح كل واحد صيحة فماتوا جميعا، ثم جعل عليهم سور أو سورا وجدارا بينهم وبين الناس حتى تمزقوا وذهبوا أشلاء. ثم إنه بعد سنين الله أعلم بعددها مر نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، فدعا الله تبارك وتعالى أن يحييهم، ونادى العظام أن تتواصل بإذن الله، ونادى اللحم أن تتسي تلك العظام به بإذن الله، ثم دعا الله تعالى أن يعيد إليها الأرواح فعادت إليها فقاموا أحياء كأن لم تكن بهم قلبا. وكما قلت إن هذه الروايات ليس فيها حديث مرفوع، بل جلها من روايات وهب بن المنبه عن بعض أهل الكتاب، ولكن كما قلت إذا كان لا يتعارض مع معنى الآية ولا مع نص شرعي فإننا نرويه ونذكره، ولا يلزم من هذه الرواية وتلك الرد وذلك الذكر أن يكونوا أننا نعتقد أن ذلك قد وقع، لكن نحن نؤمن أن هناك قوما من بني إسرائيل قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أما أين وكم كان عددهم وعلى أي شكل كانوا فهذا لا يعلم هيئته إلا الله تبارك وتعالى. الشاهد فيه دلالة على قدرة الله، وأن الله تبارك وتعالى يحيي العظام وهي رميم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله تبارك وتعالى قادر على البعث، كما أنه أحيا هؤلاء الناس بعد أن أماتهم وبعد أن كانوا عظاما وبعد أن كانوا أشلاء، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. وقد تقدم لنا أو سيأتينا بعد آيات قليلة قول الله تبارك وتعالى في الرجل الذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا كان هذا قد وقع في الدنيا فهو من أعظم الأدلة على ثبوت البعث، وأن من أعاد هذه العظام وركبها كما كانت وكساها باللحم والجلد وأعاد إليها الروح في الحياة الدنيا فإنه من باب أولى أن يقدر على ذلك في الآخرة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذا هو شأنه. ولذلك عقب على ختم الآية بقوله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله تبارك وتعالى ذو فضل على الناس، له فضل عظيم على عباده، ومن فضله أن خلقهم من العدم وجعلهم في أحسن تقويم وهداهم إلى الإسلام. من فضل الله على هذه الأمة أن هدانا للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن فضل الله تبارك وتعالى على عباده لا يعد ولا يحصى، وإن فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين لا يمكن حصره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أعمالهم تدل على أنهم لم يشكروا، لأنهم يبارزون الله بالمعاصي، لأنهم يعصون الله ويتعدون على حرمات الله ويتعدون على خلق الله ويؤذون عباد الله. فلذلك أي لهذه النعمة فإنها تتطلب الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر المنعم سبحانه وتعالى يتمثل في طاعته والبعد عن معصيته والاهتداء بهداه وتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع والآداب والأخلاق والحدود وجميع أمورنا. فلذلك ختم أو عقب بهذا الكلام ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهو خبر بمعنى الأمر، بمعنى أنه يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. وكما قلت إن شكر المنعم سبحانه وتعالى يتمثل في أداء الطاعات والبعد عن المعاصي والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه من الأعمال الصالحة، من الإيمان الصحيح، من الإسلام الحق الذي لم تشبه شائبة. فإذا ما كان المسلم كذلك كان شاكرا لأنعم الله. وبقدر ما يطيع المسلم ربه ويتقرب إليه فإن هذا هو طريق شكر المنعم سبحانه وتعالى. أما المبارزة بالمعاصي، المبارزة بالمعاصي من أسباب زوال النعمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. نعم، لا بد من العودة إلى الله ولا بد من الاستقامة على طاعة الله حتى نكون شاكرين فعلا لربنا سبحانه وتعالى. أما إذن شكر النعمة يكون بامتثال الأوامر والبعد عن المعاصي، فإن المعاصي من أسباب زوال النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وإن أكبر نعمة يحتاج إليها المسلمون اليوم هي جمع الكلمة وتوحيد الصفوف على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعيدا عن المزايدات والمتاجرات باسم الإسلام من أناس لا يمتون إلى الدين بصلة، لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا يفهمون من الدين إلا رسمه، بعيدون كل البعد من علمانيين وبعثيين ومارقين ومستغربين ومستشرقين، وكل من انحرف عن الجادة، سواء أولئك الكفار البارزون المبارزون أم أولئك الذين يندسون بيننا وهم مارقون من الدين، والذين هم أخطر ما يكون على المسلمين. فإن شكر النعمة يتطلب منا أن نعيد النظر في مرئياتنا وفي ولاءاتنا وفي مواقفنا من أولئك القوم الذين ينطبق عليهم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما أخبر عن قوم من شرار خلق الله يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، ومع هذا فإنهم منحرفون تائهون معرضون بعيدون كل البعد عن الإسلام وتعاليمه السمحة، بعيدون كل البعد عن الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. ثم قال تعالى بعد أن أمرنا بشكر النعمة: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذه الآية دلالة على وجوب الجهاد، وهو واجب فعلا بالنفس والمال وكل ما من شأنه أن يرفع راية الجهاد في سبيل الله الذي فهمه الناس بين إفراط وتفريط، فمن متقمص للجهاد وهو من ألد أعداء الجهاد ومن ألد أعداء الإسلام. فالجهاد في سبيل الله وهو القتال المأمور به بهذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فقد أمرنا بالقتال في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل رفع راية التوحيد خفاقة على جميع الرايات، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فالجهاد في سبيل الله فرض عظيم، قد يكون فرض كفاية. ثم قال: واعلموا أن الله سميع عليم، سميع بأفعالكم، عليم بأقوالكم، أو سميع بأقوالكم، عليم بأفعالكم، بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وفي الآية دلالة على صفة السمع والعلم لله سبحانه وتعالى، سمع ليس له ابتداء وليس له انتهاء، ثم فهو سبحانه وتعالى له العلم الذي وسع كل شيء، يسمع دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. ثم قال تبارك وتعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. في الآية حث على الإنفاق في سبيل الله، وقد حمله أهل العلم على معان كثيرة، منها الإنفاق في سبيل الله مطلقا، ومنها الإنفاق على الأهل والعيال. فإقراض الله تعالى المقصود به الإنفاق، وإلا فالله غني عن العالمين. وقد جاءت آيات كثيرة: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلذلك أمر تبارك وتعالى بالإنفاق في سبيله. وذكر عدد من المفسرين رواية عن أبي الدحداح أحد كبار الأنصار الصحابة رضوان الله عليهم، أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حائطي وكان فيه 600 نخلة قد أقرضته لله تبارك وتعالى، يعني أنفقته في سبيل الله، أنفقته على الفقراء والمعوزين والمحتاجين، فلذلك وعد بهذا الوعد العظيم فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. ويقول تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن هذا فضل من الله أن الحسنات تضاعف، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذا كان تركها خوفا من الله وتذكرا لخوف الله تبارك وتعالى، وإذا هم بسيئة فلم تعملها كتبت عليه سيئة واحدة، يعني الحسنات تضاعف والسيئات تكتب سيئة واحدة. وهذا ربما أنه كان خاصا بغير أهل مكة والمدينة، لأن الذنوب في مكة والمدينة أعظم منها في غيرها يقول تعالى بالنسبة لمكة: المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأما بالنسبة للمدينة فقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عذابا. فالمعاصي في المدينة تضاعف، وكذلك في مكة، فالذي يحدث في المدينة حدثا أيا كان هذا الحدث فإنه يضاعف عليه، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة. وإذا فمن يقرض الله تبارك وتعالى، يعني ينفق ابتغاء مرضات الله، فإن ذلك يضاعف له عند الله تبارك وتعالى، لأننا نحن فقراء إلى الله، والله الغني وأنتم الفقراء. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى أن قال في آخر الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الذي يريد أن يلقى ربه فعليه أن ينفق في سبيله، وأن يتقرب إليه بألوان النفقة العظيمة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى، فيضاعفه له أضعافا كثيرة لا تعد ولا تحصى، والله يقبض ويبسط، بيده الخير كله، وإليه الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. فلذلك أخبر أنه يضاعفها أضعافا كثيرة، وهو القابض الباسط الذي ينفق كيف ما يشاء فينفق، ولا ينقص ذلك من خزائنه سبحانه وتعالى شيء، مهما أنفق ومهما وزع على الخلق فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي المسلم أن يقدم لنفسه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا